العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما وفقها وتقى. كان الحديث في الدرس الماضي فيما يتعلق بالكلام على بعض أقسام المياه من الماء المتغير بالطاهرات، ثم أيضا الكلام على أحكام الماء النجس وكيفية تطهيره واشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة وما شابه ذلك من المسائل. ثم دلفنا بعد ذلك في أول الكلام على باب الآنية وحكم الأواني من جهة إباحة استعمالها إلا أن تكون آنية ذهب وفضة، ولعلنا أن نشرع ونكمل ما وقفنا عنده. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وتصح الطهارة منها. ذكرنا في أول باب الآنية إباحة استعمال الأواني الطاهرة، فأي إناء طاهر فإنه يجوز استعماله ولو كان ثمينا، كما لو كان من الزمرد أو كان من أنواع من الألماس أو من المعادن الكريمة غيرها. لقائل أن يقول: هل يوجد من الأواني ما يكون نجسا؟ نقول: نعم، ربما تكون بعض الأواني مصنوعة من النجاسات، كما لو كانت من جلود الميتة على ما سيأتي بيانه بإذن الله جل وعلا، فيباح اتخاذها. والاتخاذ معناه هنا هو الاقتناء، فقد يقتني الإنسان شيئا ولا يستعمله لنحو زينة أو لغير ذلك من المقاصد الأخرى، كما أنه يباح استعماله. فلو استعمل الإنسان هذه الأواني باهظة الأثمان فإن ذلك لا يؤثر عليه. قال: وهذا راجع كما قلنا اعتبارا بحاله، إذا لم يكن سرفا في حاله، لأن السرف يختلف من شخص إلى آخر، فالاعتبار بحال الإنسان. فإذا لم يكن معتبرا في حاله سرف فإنه يجوز له ذلك الاستعمال ولو كان ثمينا، إلا آنية الذهب والفضة. وذكرنا ما يتعلق بآنية الذهب والفضة وحرمة استعمالهما في الأكل والشرب، وأن ذلك نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتفق على صحته. وقلنا أن الحديث نص على استعمالها في الأكل والشرب، ويتبع ذلك استعمالها في الوضوء والطهارة، وأنه لما حرم أعظم ما ينبغي أن تستعمل له الأواني فإن تحريم غيره من باب أولى وأظهر، وهذا قول عامة أهل العلم، بل قالوا أنه مع حرمة استعمالها في الأكل والشرب واستعمالها في الطهارة فإنه يحرم استعمالها مطلقا حتى في غير ذلك. وفرعوا على ذلك أنه ما حرم استعماله فإنه يحرم اتخاذه، وإن كانت المسألة الأخيرة ليست كالمسألة الأولى من جهة الاتفاق على ذلك. فعللوا هذا بأنه لما حرم استعمال آلات له حرم اتخاذها، لو جعل الإنسان طبلا أو آلة من آلات العزف في مكتبه أو في بيته أو رفعها في جدار من جدره يتزين بها فإن ذلك لا يجوز عند أهل العلم، فكذلك أيضا لا يجوز اتخاذ أواني الذهب والفضة. قال: ومضببا بهما، ربما كنا في نهاية الدرس لم نقف عند هذه المسألة وقفة يعني كما ينبغي أن يوقف عندها. المضبب، أصل الضبة هي قطعة حديد تجعل في بعض الأبواب، تجعل في الباب لتسده، وسميت ضبة لشبهها بالضب، لشبهها بالضب، فهي إذن وصلة أو قطعة توصل في شيء آخر. فلذلك كانت الأواني التي تكون مثلا من الفخار أو من النحاس إذا جعل فيها قطعة من الذهب فشبهوها بتلك الضبة التي تكون على الباب. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بأن تحريم المضبب بالذهب والفضة كتحريم الإناء الخالص من الذهب والفضة، وذلك أنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في إناء الذهب والفضة أو ما فيه شيء منهما. الحديث فدل على أن ما فيه شيء منهما حكمه حكم ما كان من الذهب خالصا أو من الفضة سواء بسواء، ولأنه إذا حرم الشيء حرمت أجزاؤه إلا ما دل الدليل على استثنائه. ولذلك لما حرم الله جل وعلا أكل لحم الخنزير كان ذلك أيضا دالا على تحريم سائر أجزائه كالمصغان وغيرها، فدل ذلك على أن المضبب حكمه حكم ما يكون من الذهب خالصا. والفقهاء أيضا يطلقون على ذلك المكفت الذي تكون على أجزائه، وكذلك المطعم بالذهب والفضة، كلها أنواع من الأواني فيها أجزاء من الذهب أو الفضة، فيكون حكمها حكم ما كان خالصا من الذهب والفضة. وأيضا يقولون المموه، والمموه هو أن يذاب الذهب أو الفضة ثم تطلى به الأواني، ثم تطلى به الأواني. ما حكم المموه؟ المموه يعني من موه الشيء إذا كان ماء، فالمموه حكمه حكم المضبب وغيره إذا كان فيه أجزاء الذهب أو الفضة. كيف يعرف أن هذا الإناء لما أذيب الذهب وصبغ به الإناء أنها بقيت أجزاؤه؟ يقولون بأنه لو عرض على النار فإذا كان يمكن أن تتحلل منه أجزاء ذهب أو أجزاء فضة فيعلم أن هذا الإناء فيه ذهب وفضة فيكون محرما. وأما إذا لم يكن أو إذا عرض على النار فلا يخرج منه شيء، لم يبق له جرم، وإنما حقيقة ذلك أنه لون، فإنه لا يؤثر ولا يكون محرما، فيكون كصبغ الحناء الذي يأتي على الثياب أو يأتي على اليد أو نحو ذلك، ليس له جرم وليس له حقيقة، فلا يكون له حكم، فلا يكون له حكم من جهة الحرمة. ولذلك بعض الأشياء من مثل بعض الأقلام أو بعض النظارات أو بعض الساعات يقال بأنها فيها ذهب، فإذا كان ذلك جزءا من أجزائها فهذا يكون حكمه حكم التحريم، وإن كان هذه بابها باب الألبسة تأتي في زكاة الأثمان. لكن لو كان فيها هذه الأواني أو تلك الألبسة ماؤها فإنه لا ينظر، إن كان يمكن أن يكون لها جرم لو عرضت على النار فيمنع منها، وإن كانت لا جرم لها فإنها لا يتعلق بها حكم آنية الذهب والفضة. قال: فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى. نحن الآن ذكرنا ما يتعلق بالأواني استعمالا في الأكل واستعمالا في الطهارة واتخاذا في للقنية، ما حكم ما يشبه الأواني مما ليست بأواني مما فيها ذهب أو فضة؟ لأن هذه تعم بالحاجة إليها، يعني مثل ما ذكرنا النظارة التي تكون من ذهب، الفضة التي تكون مثلا في ما تمسك به المفاتيح ونحوها التي تسمى عند الناس الميدالية، أيضا بعض الذين يتخذون السبح للعب ونحو ذلك يكون فيها نوع فضة، بعض الأقلام. هذا في الحقيقة له منزعان. من أهل العلم من يطلق أو يلحق حكمها حكم الأواني، ولذلك يقولون وكذا الآلات كالمكحلة ونحو ذلك، والمرآة أو إطار المرآة ونحوها. وهذا هو جادة مذهب الحنابلة وقول جماعة من أهل العلم. أما بالنسبة للذهب فهذا لا إشكال وهو ظاهر. لماذا؟ لأن الذهب الأصل في الأدلة تحريمه مطلقا، وأنه لم يأتي الدليل بإباحته إلا في أحوال خاصة، في جانب النساء في التحلي وفي جانب يسير بالنسبة للرجال للضرورة ونحو ذلك. فيبقى الأصل عام وداخل في هذه النهي في عمومها، فلا يبقى حكم بإباحة شيء من ذلك إذا كان فيه ذهب. وأما الفضة فمن أهل العلم من نزعها هذا المنزع وألحقها بهذا الحكم، ومنهم من صار إلى شيء من التوسعة فيها، وذلك أنه جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما الفضة فالعبوا بها لعبا، يعني قالوا بشيء من التوسعة فيها باعتبار ما جاء في هذا الحديث، خاصة وأنهم يحسنونه ويعتمدون عليه ويحتجون به، فبناء على ذلك قالوا لا بأس يعني أن تكون مثلا الحلقة التي تمسك بها المفاتيح فيها شيء من الفضة، وكذلك مثلا القلم أو نحو ذلك بعض الأشياء، لكن ينبغي للإنسان أن يتوقاها ولو ابتلي بها فإنه ينبغي ألا يتكثر منها. وأذكر أن شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى سئل عن ميدالية الفضة فقال كأن هذه كبيرة أو كأنها كثيرة، يعني إشارة إلى التقلل من ذلك. إذن هذا ما يتعلق بما بقي في الدرس الماضي. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك وتصح الطهارة منها. تصح الطهارة يعني أنه لو افترضنا أن شخصا تطهر من آنية ذهب أو فضة فإنه تصح طهارته. وهذا يقول الحنابلة بأنه لأن هذا ليس هو فعل الطهارة ولا ماؤها، ليس فعل الطهارة ولا ماؤها. كيف؟ إيش معنى هذا الكلام؟ يعني الإناء هو المحرم لكن الفعل ليس هو الشيء المحرم، الماء الذي انسكب من هذا الإناء ليس محرما، ليس محرما، فلذلك لم يعلقوا به حكما. وإلا فإن الحنابلة من أشد الناس بهذا الباب، من جهة أنهم يرون أنه إذا حرم شيء حرم استعماله، فلذلك مثلا لو صلى الإنسان في الدار المقصوبة كانت صلاته غير صحيحة. لماذا؟ يقولون لأن ركوعه وسجوده وقع في مكان محرم، والشيء إذا نهي عنه كان دليلا على فساده، كان دليلا على فساده. فلذلك لا بد أن تفرق هنا بينما لو كان الماء الذي تطهر به محرما كما لو كان مغصوبا، وبين أن تكون الآنية هي المحرمة. فعندهم أنه لو كان الماء هو المغصوب يعني بأن إذن يكون ماء محرمة، فعندهم أنه لا تصح الطهارة لأنه لما حرم دل على فساده، فلذلك لم يؤثر في الطهارة. لكن يقولون الإناء منفصل عن ذلك بالمرة، منفصل عن ذلك بالمرة. وسنأتي بإذن الله جل وعلا إلى ما يتعلق بقول الحنابلة الآخر في موطن يشبه هذا الموطن ونزيده شيئا من التفصيل، وهي مسألة دقيقة جدا ينبغي أن تتفطنوا لها، فمن تنبه لها فحسن، ومن لم يتنبه لها فسنعود إليها مرة أخرى وسنزيدها شيئا من التفصيل. قال: إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة. ذكرنا ما يتعلق بمعنى الضبة، فهذا كالمستثنى مما سبق، يعني أنه إذا احتيج إلى آنية فيها شيء أو قطعة صغيرة من الفضة وكانت لحاجة فإنه لا بأس باستعمال ذلك الإناء، لا بأس باستعمال ذلك الإناء. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم انكسر قدحه فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. قالوا: فدل ذلك على جوازها بهذه الشروط. لماذا قالوا يسيرة ومن فضة ولحاجة؟ يعني أخذا من هذا الحديث، لأنه جاء الأصل بالتحريم وجاء هذا كالمستثنى، والأصل أنه إذا جاء شيء معارض للأصل العام فإنه يكون لا يعمم وإنما يبقى على تخصيصه، فلذلك خصوه بأن يكون لحاجة وأن يكون يسيرا وأن يكون من فضة، فلم يقيسوا عليه الذهب، يقول مثل قليل الذهب مثله، لا، ولم يتوسعوا في قدر ذلك الفضة. لكن قبل أن تنتقل من هذا فإن لك أن تسأل: ما حد هذه الحاجة؟ متى يقال بأنه محتاج إلى هذا؟ يقولون في تعريف ذلك أحد تعريفين: أنه لم يكن اتخاذه لأجل الزينة، أو أن يحتاج إلى استعماله مطلقا. يعني إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام يعني لا تتكلف، مثلا لو أن شخصا عنده قدح انكسر الآن ثم أراد أن يصلح ذلك المنكسر، فقد يصلحه بالفضة وقد يصلحه بشيء من اللحام الآخر، نقول في هذه الحالة لا نقول بأنه لا يجوز استعمال الفضة لأنه محتاج إليه، فلذلك يقولون لا يشترط أن يكون لا تندفع حاجته إلا بذلك، يقول لا يشترط هذا، بل ما دام أنه محتاج إليه فتستوي حاجته أو يستوي استعماله للفضة مع استعماله لغيرها. واضح الكلام؟ واضح يا أخوان؟ نعم. فبذلك وبعضهم يكون أوسع ويقول أنه ما كان أنه اتخذ لغير الزينة فيجوز ذلك مطلقا، فيجوز ذلك مطلقا. ما قدر اليسير هنا؟ قدر اليسير هنا بعضهم يقول بأن اليسير عرف، وهذا يعني أمر معلوم في كثير من غدهم لهذه المسألة، وبعضهم يقول أن يكون يعني لا يتجاوز أحد جانبي الإناء، لا يتجاوز أحد أو لا يتجاوز أحد جانبي، فهذا هو معنى اليسير ومعنى الحاجة. شيخ الإسلام يعني ربما وسع أيضا حتى في استعمال القدر، قال: حتى ولو كان كثيرا ما دام أنه ليس هو أكثر ما في الإناء. قال: وتكره مباشرتها لغير حاجة، يعني إذا استعملت ضبة يسيرة من فضة ثم جعلتها في الإناء فلا تباشرها، إذا شرب فخذ الإناء من طرفه الآخر ولا تستعمله من هذا الطرف الذي فيه الفضة. لماذا؟ أولا قالوا لأن جاء عن بعض الصحابة شيء من ذلك، وأيضا حتى لا يقع في قلب الإنسان ما يكون من الفخر والتباهي وشيء من الإعجاب، إلا أن يحتاج إلى ذلك. كيف يحتاج إلى ذلك؟ كما لو كان مثلا لحام وكانت هذه الفضة جهتها أقصر من جهة سائر الإناء، فلو سكبت من جهة أخرى لا أدى ذلك إلى انسكاب الماء عليه أو انسكاب اللبن إذا كان لبن أو مرقا أو نحو ذلك، فهنا في هذه الحالة ستحتاج إلى أن تشرب من هذه الجهة. لماذا؟ لأنها أقصر من غيرها فيكون تدفق الماء أو المشروب منها أسرع، فلذلك يكون في هذه الحالة لا بأس به. نعم. قال رحمه الله: وتباح أن يكفر قال وتحل آنية الكفار. الكفار هنا يشمل من كان من أهل الكتاب ومن كان من غيرهم من المجوس والمشركين وغيرهم، فلذلك قال ولو لم تحل ذبائحهم، وكأنه هنا يشير إلى قول آخر في التفريق بين أهل الكتاب وبين غيرهم من المشركين والمجوس ونحوهم. لكن جرايا المذهب هنا على التسوية بين الجميع. ما الدليل على ذلك؟ قالوا بأن الدليل جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه يهودي إلى خبز وإهالة سنخة فاستجاب لدعوته وأكل، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة في حديث البخاري الطويل ولم يتوضأ منها، وإنما ذهب الصحابة وأخذوا من مائها وجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ منه. فهنا قالوا بأن هذا دليل على عدم التفريق، دليل على عدم التفريق لقائل أن يقول هل للتفريق وجه؟ نقول نعم، التفريق له وجه. لماذا؟ لأن أهل الكتاب تحل ذبائحهم، فلذلك سيكون طبخهم طبخ لشيء حلال، أما غير أهل الكتاب فإنهم إذا ذبحوا ستكون ميتة، وإذا كانت ميتة فستكون نجسة، فإذا استعملت ماذا يكون الحال؟ يكون الحال أن لما يجعل في الإناء أشياء نجسة يتشرب الإناء بالنجاسات ويتأثر بها، فلذلك قالوا يعني كان تم يعني ملحظ هنا، لكن قالوا بأن الأصل آنيتهم صحيح يجوز استعمالها إلا أن يعلم استعمالهم لها، فهنا تتقى لحديث أبي ثعلبة الخشني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم إن بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا، إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. فقال أهل العلم إما أن يحمل هذا الحديث على الكراهة واتقاؤها، وإما أن يحمل على حال يعلم معهم أنهم يتعاطون فيها النجاسات، ولذلك جاء في بعض روايات الحديث أنه قال يأكلون فيها الخنزير. فعلى هذا يحمل الحديث. محل الكلام هنا في قول المؤلف وتباح آنية الكفار إنما هو إيش؟ في الأواني المستعملة التي يستعملونها، أما الأواني التي يصنعونها ولا يستعملونها فليس هذا هو محل الكلام. قال وثيابهم إن جهل حالها، كذلك من أخذ من ثياب الكفار المستعملة فإنه يجوز له أن يستعملها ولا يجب عليه غسلها، ولو صلى فيها فإنه لا يعيد، خلافا لقول بعض السلف كسفيان وغيره أنه يعيد إذا كان في وقت الصلاة. إذن ثيابهم لا يمنع من استعمالها ولو لم تغسل. لا فرق في ذلك بين ما ولي عوراتهم أو ما كان ظاهرا كالعمامة وغيرها، إلا في حالة واحدة وهو أن يعلم وتلطخهم بالنجاسات أو يكون ذلك ظنا غالبا، أو يكون ذلك ظن غالب، لأن الشرع جاء بإعمال الظن الغالب في مواطن كثيرة. نعم. قال رحمه الله ولا يسقط فيكم بالله يباح استعماله بعد ذبح ثياب من حيوان. نعم. قال ولا يظهر جلد ميتة بذباح، جلد ميتة، فهنا دل أن محل الكلام في الميتة، أما المذكاة فإن جلدها طاهر، لأن بعض الناس لا يفرق بين المذكاة وغير المذكاة، فعند الحنابلة أن ما مات من الأنعام ونحوها فإن جلده يكون نجس ولا يطهر بحال من الأحوال، واستدلوا في هذا بحديث عبد الله بن عكيم وأن لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. قالوا هذا الحديث كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان قبل وفاته بشهر أو شهرين، فكان ناسخا لما سواه، كان ناسخا لما سواه. وهذه هي الرواية المرجحة عند أو في أصل في الصحيح من المذهب. لكن في الرواية الثانية، وهي التي رجع إليها أحمد، وهي قول كثير من أهل التحقيق، وهي قول أكثر أهل العلم، أن الدباغ ينفع في جلد الميتة، أن الدباغ نافع ومطهر، أن الدباغ نافع ومطهر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بميتة قال: هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: يطهره الماء والقرق. وفي الحديث الآخر قال: هل انتفعتم به بعد أن تدبغوه؟ فدل ذلك على أنه ينفع ويتطهر بذلك. وفي بعض الحديث: أيما إهاب دبغ فقد طهر. دباغ الأديم ذكاته، دباغ الأديم ذكاته، دباغ الأديم ذكاته. الأديم اللي هو الجلد، جلد الميتة. فيقولون بأنه ذكاته إيش؟ يعني بمنزلة الذكاة، كما أن الذكاة تكون سببا للبقاء على طهارة الجلد، فكذلك الدباغ يعيد لذلك الجلد طهارته. هذا قول أكثر أهل العلم. ما الذي يطهر بالدباغ؟ هل هو كل جلد أو جلد دون جلد؟ إذا قلنا بطهارة الجلد بالدباغ، فإنما يكون ذلك فيما كان إيش؟ طاهر في الحياة أو مأكول في الحياة. هما قولان، لأنهم يقولون: هل الدباغ بمنزلة المزيل لأثر الموت، أو أن الدباغ بمنزلة الذكاة؟ فإذا قالوا بأن الدباغ بمنزلة المزيل لأثر الموت، فيقولون: ما كان طاهر في الحياة إذا دبغ يطهر، مثلا جلد الهرة فإنها طاهرة في الحياة، فيقولون: إذا ماتت دبغ فإنه بذلك يطهر. لكن إذا قلنا، وهذا هو الأظهر والذي يدل عليه الحديث، دباغ الأديم ذكاته، أن الدباغ بمنزلة الذكاة، فبناء على ذلك إنما يطهر من الجلود ما كان مأكول اللحم، ما كان مأكول اللحم، لأن الذكاة هي التي تبقي على الطهارة، فكذلك الدباغ هو بمنزلة الذكاة، فلا يكون إلا فيما تؤثر فيه الذكاة، والذكاة لا تؤثر إلا في مأكل اللحم. فلو ذكيت مثلا حرة، هل ينفع فيها ذلك؟ لا ينفع فيها، ولا يغير من حالها شيئا، ولا يغير من حالها شيئا. هنا يتنبه، إذا قلنا بأن الجلود إنما يطهر منها ما كان إيش؟ ما كان مأكل اللحم، فبعض الناس يتخذ مثلا محفظة من جلود الثعابين، فهذه الجلود تكون إيش؟ نجسة، فلا يجوز لها أن يصلي فيها. بعض الناس الآن يتخذ حذاء من جلود التمساح، وهذا من أغلى أنواع الجلود، فهذا أيضا لا يجوز له أن يصلي فيه. كثير من الساعات يكون جلدها جلد تمساح الذي ترونه يكون فيه شيء من التقاطيع، فهذا لا يجوز الصلاة فيه، لأنه يكون نجس. ويترتب على ذلك: هل يجوز شراؤه أو لا؟ عند الحنابلة أن هذه الجلود، أن من شروط البيع هو إباحة النفع وليس طهارته، فبناء على ذلك إذا كان يباح نفعه فيجوز شراؤه، لكن إذا قيل بأنها أو يعني إذا قلنا بأنه مباح النفع فيجوز شراؤه على أحد القولين عند الحنابلة. هنا إذن ما قرره المؤلف هنا رحمه الله من أنه لا يطهر الجلد بالدباغ، فبناء على ذلك رتب عليه قال: ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة. لماذا قال يباح استعماله بعد الدبغ في يابس؟ قال لأنه جاء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل انتفعتم بإهابها، مع أنها كانت ميتة، فدل ذلك على أنه ينتفع بها، فلم يجدوا طريقا إلا أن يقولوا بالانتفاع بها. قالوا في اليابسات ولم يقولوا في المائعات. لماذا؟ لأن المائعات لو استعملوا الجلد في حملوا به شيئا مائعا فستنتقل أجزاء النجاسة مع الرطوبة، فلذلك قالوا إنما يجوز استعمالها في اليابسات. كيف في اليابسات؟ يعني مثلا تجعل لك قربة تحمل فيها شيء من الدقيق، البر ونحو ذلك، لكن لا تجعل فيها سمنا، لا تجعل فيها ماء، لا تجعل فيها عسلا، لأن هذا ربما يتشرب بالنجاسة. قال: من حيوان طاهر في الحياة، لأنهم استدلوا بالحديث الذي مر ذكره. نعم. ولبنها، هذا راجع إلى جلد الميتة، يعني لما تكلم عن الميتة أعلق على بقية أحكامها، وإن كان ذلك لا تعلق له بباب الأواني، يعني جلود الميتة قد يحتاج إليها في الأواني لأنها تستخدم في ذلك العصر كثيرا، لكن هذا لا يتطرق إليه. لكن لما كانت الاحتجاج إلى ذكره أو جرت مناسبة لبيانه بينه المؤلف هنا رحمه الله، وهذا طريقة الفقهاء كلهم. قال: ولبنها، يعني لبن الميتة يكون نجسا. لماذا؟ لأنه بمجرد موتها فإنه سينجس الوعاء الذي فيه فيتشرب اللبن به فيكون نجسا. قال: وكل أجزائها نجسة، واستدلوا في ذلك بقول الله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، وما جاء في الأحاديث بأن الميتة نجسة، فقالوا بأن هذا دال على نجاسة كل أجزائها، كل أجزائها. واستثنوا من ذلك الشعر ونحوه، قالوا بأن هذا لا تؤثر فيه الحياة، ولذلك يجز من البهيمة الأنعام ويستخدم في أشياء كثيرة، ولم يرى عند أحد من أهل العلم إنكار ذلك ولا الاعتراض عليه، فقالوا هذه أشياء لا تحل فيها الحياة فلم يؤثر فيها. طبعا هذا هو مشهور المذهب وقول جمهور أهل العلم أن أجزاء الميتة كلها نجس، وهو أيضا قول شيخنا الشيخ بن باز. لشيخ الإسلام في ذلك تفصيل، وهو أنه لا يصير إلى نجاسة الميتة بكل أجزائها، وإنما يجعل النجاسة مرتبطة بما تنتقل فيه الرطوبة، فما تحل فيه الأشياء الرطبة يكون نجس، أما مثل العصب ومثل العظم والسن يقول هذه أشياء لا تحل فيها الحياة ولا يسري فيها الدم ولا تنتقل فيها الرطوبة، فلا تتأثر بموت ذلك الميت ولا تنتقل فيها النجاسة. وهذا يترتب عليه الكلام على العاج الذي أصله عظم الفيلة، هل يجوز بيعه؟ هل يكون طاهر أو لا يكون طاهرا؟ هذا كله مرتب على هذا القول. نعم. قال: وما أبين من حي فهو كميتته. هذه قاعدة عند الفقهاء، أن ما أبين من الحي فهو كميتته، فما أبين من الإنسان من جسمه كجلدة أو سن أو نحوه فإنه كميتته، لا يكون ميتة الآدمي ليست بنجسة، فهذه الأشياء ليست بنجسة. فلو مثلا حمل الإنسان له سنا في ثوبه سقط منه فصلى في ذلك الثوب فيكون صلاته صحيحة. ما أبين من بهيمة الأنعام مثلا من غنم أو بقرة أو قطع من جزء من أجزائها فإنه لا يجوز أكله ولا تعاطيه. لماذا؟ لأن ميتة هذه نجسة فيكون ذلك نجسا. ما أبين من نحو سمكة، فإن السمكة ميتتها طاهرة فيكون ما قطع منها أيضا طاهر. ما أبين من مثلا من الصيد، أناس يلحقون صيدا فأدركوا رجله فاجتذبوها فأتت معهم، فهنا هل تكون طاهرة أو لا؟ هو كميتته، لكن هنا بشرط أن يموت، أن يموت ذلك الصيد ويدركوه ميتا، وإلا فلا. وهذا جاء عن الصحابة أنهم كانوا يلحقون ببعض ما الصيد فيختطفون، أحد يدرك رجله وآخر يده وهكذا، فدل هذا على طهارته وأنه ليس بنجس في تلك الحال. كذلك قالوا المسك وفأرته. ما المسك وفأرته؟ المسك هذا شيء يؤخذ من بعض الغزلان، إذا طردت يتجمع الدم في جزئها في رقبتها مع شيء من جلدها ثم ينفك عنها، وهذا هو المسك الذي هو أصل الطيب. ولو رأيتم رائحة تكون رائحة ليست الحقيقة طيبة، لكنه من أغلى الأطياف. لماذا؟ لأنه يكون كالسبب لتثبيت الرائحة وبقائها، فلذلك يجعل شيء يسير من مع بعض الأطياف حتى تثبت رائحتها ويكون لها نفاذا. ولذلك يبلغ منها الكيلو أحيانا بعشرات الآلاف من الريالات، وتباع أحيانا المسك وفأرته وهي ليس فيها إلا 10 جرامات أو 15 جراما بأكثر من 2000 ريال. هذا المسك وفأرته فيقولون وإن كان منفصلا عن الحي يكون في الأصل أنه نجس، لكن هنا قالوا بأنه تواتر عن السلف وعن من سبق من أهل العلم أنه لم يقل أحد بنجاسته، وأن هذا استحال ويكون له حكم الانفصال فلا يكون نجسا في تلك الحال، فلا يكون نجسا في تلك الحال. نعم. نعم، قال باب الاستنجاء، يعني هذا الباب معقود لمسائل الاستنجاء، وهو إزالة الخارج من السبيلين بالماء أو بنحوه من الأحجار ونحوها مما دل الشرع عليه. وأصل الاستنجاء هو طلب النجو، وهو أي طلب قطع النجو، هو القطع، طلب قطع النجاسة وإزالتها، طلب قطع النجاسة وإزالتها. والسين والتاء أصل في الطلب، أليس كذلك؟ دائما إذا جاءت السين والتاء فهو دالة على الطلب دائما، غالبا. طيب متى تكون في غير في بعض آخر؟ أحد يستطيع يأتي بما لحقه السين والتاء ولم يدل على الطلب؟ نعم. استقام، صحيح استقام، أحسنت بارك الله فيك. استقام، استكبر، استكبر أحيانا السين والتاء تدل على الوجدان، يعني وجود ذلك، إذا قيل استكبر يعني وجد عنده الكبر، إذا استقام وجدت عنده الاستقامة، لكن الغالب أن السين والتاء دالة على الطلب. أنا أردت التنبيه على هذا لأن بعض الأشياء تأتي وكأنها مسلمة أن السين والتاء دالة على الطلب بالمرة، لكنها ينبغي التنبه لهذا حتى يكون طالب العلم مدققا فيما يقوله. أيضا هذه أشياء يحتاج إليها، وأحيانا يستشكل بعض الكلمات باعتبار أن أصل القاعدة عنده خطأ، أن أصل القاعدة عنده خطأ. إذن هذا الباب معقود لما يتعلق بمسائل الاستنجاء مما يستحب له ويجب فيه، ومما أيضا يحرم تعاطيه أثناء فعله أو قبله أو بعده. قال: يستحب عند دخول الخلاء. الخلاء في الأصل أنهم كانوا إذا أرادوا قضاء الحاجة يذهبوا إلى المكان البعيد أو الخالي، ثم كان اسما لكل ما يقضي فيه الإنسان حاجته، ولأجل أنه أيضا يخلو بنفسه ولا يكون معه أحد فيه، فذكر هنا ما يستحب. فأول هذه المستحبات أن يقول بسم الله. ما الدليل على أن الداخل إلى الخلاء يقول بسم الله؟ حقيقة استدل الفقهاء على ذلك بحديث علي: وإن كان ضعيفا بالمرأة ستر ما بين عورات بني آدم والجن قول بسم الله. لكن هذا الحديث ضعيف جدا، لكن أهل العلم والفقهاء اعتضدوا بهذا الحديث لمجيء الأدلة العامة الدالة على استحباب التسمية وذكر الله جل وعلا في المواطن التي يريد الإنسان حفظ نفسه، يريد حفظ نفسه. فالأماكن الخلاء وأماكن قضاء الحاجة هي أماكن فيها من الشرور والجن ونحو ذلك، فهي يريد الإنسان أن يحفظ نفسه، وليس شيء أعظم من أن يحفظ نفسه من ذكر الله جل وعلا. ولذلك لو جاء قائل وقال: لا، ليس فيه دليل يدل على التسمية عند دخول الخلاء، يكون هذا لا يفهم الأدلة. وهذا ما ذكرناه كثيرا، أن أدلة الفقه ليست قواعد رياضية 1+1=2، وإنما الفقه هو استنباطات يكون منها ما هو قريب ومنها ما يكون بعيد، يحتاج الفقيه أو طالب العلم إلى شيء من إعمال الذهن واستحضار بعض الأدلة الدالة عليه. ثم هم يذكرون هذا الدليل لقربه مع إحالة أن يكون طالب العلم استحضر الأصل أو الدليل الآخر في نفسه بكثرة تلقيه لمسائل الفقه. فإذا هذا هو أصل قول بسم الله. قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. هذا جاء به الحديث الصحيح المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل خلاء قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أو اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وقولهم إذا دخل الخلاء هذا يأتي عند في العربية كثيرا، ويراد به عند الدخول، عند إرادة الدخول، كقول الله جل وعلا: إذا قمتم إلى الصلاة أردتم القيام إليها. نعم. طبعا مع معنى الخبث والخبائث، هل هو الشر وأهله أو هو ذكران الشياطين وإناثهم، هذا على قولان. هو يعم الخبث بالتسكين الشر وأهله، ولا شك أن من أكثر أهل الشر هم الشياطين. قال: وعند الخروج منه أن يقول غفرانك. وجاء هذا في حديث عائشة عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. قل أهل العلم وفي هذا فائدة، أنه لما أحس بفائدته ونعمة الله عليه بتخلصه من أدران البدن أراد وسأل الله جل وعلا أن يخلصه من أدران القلب من المعاصي ونحوها. وجاء أيضا قول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وإن كان هذا أيضا فيه ضعف من حديث ابن ماجه، من حديث ابن ماجه، لكنه فيه ضعف. فإذا اقتصر على غفرانك فيكون ذلك هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. إذا أراد الداخل أن يدخل الخلاء فإنه يدخل برجله اليسرى، وعند الخروج يخرج باليمنى. ما الدليل على ذلك؟ ما جاء في الأحاديث العامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتعل، يعني أراد أن يلبس نعله، بدأ باليمنى، وإذا خلع يبدأ باليسرى تكريما لها، لأن حالة اللبس حالة أكمل، فيبتدئ بها ويختم بها. كان يعجبه التيمم في تنعله وطهوره وفي شأنه وترجله وطهوره وشأنه كله. قال النووي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم: قاعدة الشرع الشريف اعتبار اليمنى فيما كان طريقه طريق التكريم، واعتبار اليسرى والبداءة بها فيما كان ضد ذلك أو كما جاء عنه رحمه الله تعالى. نعم. ولذلك قال: عكس مسجد ونعل. جاء في المسجد من ما يدل على هذه الأدلة أيضا، وجاء عند بعض أهل بعض الأحاديث أن كان إذا دخل المسجد بدأ بيده برجله اليمنى، وإذا خرج بدأ باليسرى. نعم. نعم، هذه أيضا مستحبات، كلها معطوفة على قوله إيش؟ ويستحب، يعني ويستحب اعتماده على رجله اليسرى. من أين أخذ الفقهاء ذلك؟ جاء في بعض الأحاديث أن كان يعتمد على رجله اليسرى، وقالوا من جهة المعنى أن ذلك أسهل لخروج الخارج، باعتبار أن المعدة على جهة بطنه الأيسر، فبناء على ذلك إذا اعتمد عليها حصرها، وإذا حصرها استعجل الماء يعني استعد للخروج، فكان ذلك أيسر له. لكن هنا ينبغي كما قال بعض مشايخنا أن الفقيه لا ينبغي له التعليل بأقوال أهل الطب مجردة، يعني إذا لم تعتمد على آثار. لماذا؟ لأن هذا يكثر تغيره، فربما أولا قال شيئا ثبت الأمر على خلافه، ولأن من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. الإنسان إذا تكلم عن غير فنه فإنه إذا جاء عند أهل الفن يسرع إلى انتقاده، ويسهل عليهم بيان خطأه ولا يستطيعوا دفع ذلك. فهذا الذي ذكر الفقهاء هو أصل المبنى هو الأثر، وإنما تلمسوا الحكمة. لكن القاعدة لطالب العلم ألا يبني الأحكام على مسائل الطب، لأنها مختلفة ولأنه لا يحسنها، فربما اتهم في علمه، وربما اتهم العلم أيضا في صحته بسبب ذلك. نعم. قال: وبعده في فضاء، يعني إذا أراد أن يقضي حاجته فإنه يبعد. هل وهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد قضاء الحاجة أبعد، لأنه يخرج من صوت تلك الحال، حال لا ينبغي أن يكون قريبا فيها. هل تلك الحال على كل حال بالنسبة للغائط والبول؟ جاء في هذا الحديث العموم، وجاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان يبول فإنه يستتر قريبا، ربما استتر ببعض أصحابه. فلذلك قال بعض أهل العلم أن الغائط لما كان حاله حال أولا خروج الصوت، وأيضا حصول الرائحة الكريهة ونحو ذلك، هو الذي يتأكد في حالها الإبعاد دون حال البول. نعم. قال: واستتاره، قال يعني هذا معطوف على ويستحب استتار. الاستتار في حال قضاء الحاجة يستحب أو يجب؟ يجب أو يستحب؟ أو يستحب ويجب؟ يعني ما ذكره المؤلف هنا فيه نظر. قبل أن تقول ذا أو ذاك فلا بد أن نفهم معنى قول المؤلف هنا الستار. هنا لم يقصد المؤلف رحمه الله تعالى الستار بحيث لا تبين عورته، لا، هنا استتار بدنه جميعا، فهذا مستحب، لأن حال تلك الحال أو إذا كان الإنسان في حال قضاء الحاجة حال مستكره لا ينبغي أن يرى عليها، حتى ولو لم ترى عورته. يعني إذا رأيت شخصا يبين عليه أنه يقضي حاجته فإن ذلك يكون طريقا إلى استبشاع حاله أو استكراهه، ولذلك ربما لو أقبل إليك لانصرفت عنه. فلذلك يقول الفقهاء يستحب استتاره، وهذا صحيح أنه حاله يستحب استتاره، وهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد قضاء حاجات استتر، فهذا ما كان. أما كشف العورة من عدم ذلك فهذا يجب، ولا يجوز. ولذلك جاء في الأحاديث ما يدل على تعظيم أمر التهاون بانكشاف العورات، كان لا يستتر في بوله الذي يعذب، في أحد الروايات لا يستنزه وفي الثانية لا يستتر في بوله. وفي حديث أبي سعيد ذكر الرجلين يذهبان إلى الغائط يتحدثان كاشفين عورتهما فإن الله يمقت على ذلك، فدل والمقت أشد البغض، فدل على أنها حال محرمة. فهنا قصده ما ذكرنا أولا، فهذه مستحبة وليست بواجبة، وما ذكره المؤلف جار على أصل صحيح. نعم. نعم، ارتياده يعني أن يرتاد ويطلب ويأتي إلى مكان رخو لا يكون صلب. لماذا؟ لأن هذا سبب لرجوع أثر البول عليه، ولو لم يرجع إليه فإنه سبب لحصول الوسواس بذلك، فيكون في هذه الحال إذا رجع تجد أنه هل طار إلي رشاش البول أو لم يطر، هل سلمت منه أو لم أسلم. فلذلك يستحب منعا لحصول هذه حصول الرشاء رجوع ارتداد البول، ومنعا من حصول هذه الوساوس. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتاد لبوله كما جاء في الحديث عند أهل السنن. فإذا لم يجد إلا صلبا فليدكه برجله حتى يكون ذلك سببا لذهاب صلابته وعدم رجوع البول عليه. نعم. ونتره نعم، هذان أمران مستحبان، وهو أنه إذا انتهى من بوله فإنه يمسح بوله أو من أصله إلى رأسه. كيف ذلك؟ قالوا بأن يجعل إبهامه على ذكره ويمرغ سبابته، طبعا اليسرى ليس اليمنى، حتى يأتي على رأس ذكره فيأمن من أن يكون قد بقي في ذكره بول أو قطرات، لو تحرك لسقطت، لو تحرك لسقطت. والنتر، النتر هو الجذب، فيجذب ذكره ثلاثا، لأن ذلك يكون سببا لأن ما يكون من قطرات البول التي استعدت للخروج ولم تخرج أن تخرج، لأنه لو قام أو تحرك فإنه إذا قام سيفضي ذلك إلى خروجها. ولذلك كثير من الناس يشكون هذا الأمر. هذا الذي ذكره المؤلف جاء في بعض الأحاديث وإن كان فيها ضعف، وهو أيضا معتمد على أصل صحيح، وهو تنزه الإنسان من البول وأمنه من خروجه بعد انتهائه. وهذا الذي ذكره الحنابلة هو قول الأئمة الأربعة. ولذلك ما جاء عن شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم فقد شدد في ذلك تشديدا، وذكر أن هذا خاصة ابن القيم رحمه الله في غاثة اللهفان تكلم وجعل ذلك من يعني بدع الفقهاء. ونقول أن ما ذكره ابن القيم رحمه الله الحقيقة من تصوير للمسألة ليس بدقيق، بل هو فيه شيء من الزيادة في الوصف. فإن كان هذا على نحو ذلك التكلف نقول لا، أما إذا كان ذلك في نحو التحريك لأمن خروج الخارج ومنع القطرات الذي قرب خروجها ولم تخرج فليس في هذا إشكال، فليس في هذا إشكال. فيفرق بين ما كان هذه حاله هي طلب خروج ما كان مستعدا للخروج، وما كان بابه باب التكلف وباب جلب الوساوس، فإن هذا لا يكون مناسبا. يعني التكلف بالجذب بقوة أو الحصر مرة بقوة حتى يؤثر ذلك على العضو فهذا ليس بصحيح. أما أصل هذه المسألة فلا شك أنه جار على قواعد النصوص مستقر عليها، لا مجال للحصول أو يعني انتقاد ذلك وعدم القول به. نعم. وتحوله بموضع يستنجي إدخال البول. نعم يستحب التحول من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثه، يعني إذا كان قضى حاجته في هذا المكان فلانتشار البول ربما يظن أنه يتحرك قليلا فيقع على بعض بوله فيتلوث، فلا شك أن التحول في هذه الحالة مستحب. لقال أن يقول من أين الدليل؟ نقول لو لم يكن فيه دليل لكان الأصل في البعد عن النجاسات وطلب السلامة منها ما يدل من الأدلة العامة على هذا المعنى. نعم. نعم دخول لا شك أن موطن الحاجة هو موطن مستبشع مستكره، فحال ذكر الله جل وعلا حال التكريم والرفع والتنزيه عن تلك المواطن، واستدل الفقهاء على ذلك بما جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الحمام وضع خاتمه. هذا الحديث حديث منكر معلول لأن خاتمه كان طبعا فيه محمد رسول الله، لكنه معلول من جهة الاستدلال، ومتقدم أهل الحديث يظهرون نكارته ولو حسنه بعض المتأخرين. لكن إذن من أين نأخذ هذه الكراهة؟ من الأدلة العامة، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ما جاء عن السلف في أن بعضهم كان يعني يزيح ما كان معه من الدراهم أو الدنانير وكان فيها نقش ذكر الله جل وعلا. لكن لا شك أنه إذا احتاج إلى بقائها فلا بأس، كما لو كانت الدراهم ويخشى نسيانها أو يخشى سرقتها، ففي هذه الحالة تكون الحاجة داعية إلى بقاء هذا، ونص أحمد وغيره من أهل العلم على جواز ذلك. لكن كل هذا إنما هو في الشيء الذكر اليسير، أما إذا كان نحو مصحف أو نحوه فإن الفقهاء ينصون على تحريم ذلك وعدم جواز الدخول به. نعم. ولا يدخل في هذا طبعا الجوالات والتي فيها المصحف أو السيديهات ونحوها، لأن هذه ليست الحقيقة أنها يعني فيها المصحف ظاهرا، وإنما هذه أشبه ما تكون كالحافظ للقرآن عن ظهر قلب، هي مستكنة في داخل القلب، فكذلك هذه مستكنة في داخل الجهاز. نعم. نعم يعني ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، هذا إشارة إلى ماذا؟ يعني أنه ما يستعجل الرفع ولا أنه يعني لا ينتظر حتى ينزل؟ هذا إشارة إلى أنه لا يستعجل في رفع ثوبه وانكشاف عورته، لأن انكشاف العورة إنما هي لموطن الحاجة هو قضاء الحاجة، فينبغي ألا يستعجل ذلك فيفضي ذلك إلى انكشاف عورته أو رؤيتها، فلذلك إذا قرب من الأرض رفع ثيابه ليقضي حاجته. قال وكلامه فيه، كلام الإنسان في حال قضاء الحاجة مكروه، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه جابر وهو يقضي حاجته لم يرد عليه حتى إذا انتهى رد عليه، مع أن رد السلام واجب، لكن لما كانت هذه الحال لا ينبغي فيها الكلام فإنه كان مكروها، ولا يقال يعني بحرمة ذلك لحديث أبي سعيد يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك، لأن المقت لم يكن على الحديث فقط وإنما على مجموع الحالة التي ورد فيها الحديث، وهو انكشاف عورتهما وحصول الحديث، يعني أنسهما بتلك الحال التي هي حال ينبغي أن يتنزهوا عنها. نعم. نعم قال وبوله في شق، البول في الشق مظنة أذية ذلك الحيوانات والحشرات ونحوها، وخشية أن يخرج عليه ما يضره، فلذلك قالوا بأنه ينهى عنه، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن البول في الشقوق ونحوها فإنها مساكن الجن. نعم. قال ومس فرجه بيمينه، يعني أنه يكره في حال قضاء الحاجة لحديث أبي قتادة ولا يمسكن ذكره بيمينه وهو يبول، لما لا يقال بحرمتها؟ لأن الأصل هو جزاء جزاء، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو بضعة منك، فلم يقولوا بالحرمة لأن هذا. لكن لما كانت اليمين محلها محل التكريم، وفي تلك الحال يخشى أن يتلطخ بالنجاسة، قيل بمنعه من ذلك كراهة. نعم. استعمال اليمين في حال الاستنجاء والاستجمار أيضا مكروه لما ذكرنا من الأصل، وهو أن اليمين محلها محل التكريم. نعم. يعني أنه يكره في حال الاستنجاء والاستجمار استقبال الشمس والقمر في حال قضاء الحاجة، عفوا في حال قضاء الحاجة، النيرين يقصد بهما الشمس والقمر. قالوا لما فيهما من نور الله جل وعلا، لقائلا يقول إذن كيف يفعل؟ هم لا يقصدون طبعا، يعني حتى تفهم المسألة على وجهها، هم لم يقصدوا بذلك على الإطلاق، وإنما إذا كان في الفضاء فإنهم يعني يقولون يتورع عن هذا، فينحرف يستتر ببعض الشجر أو الكثبان أو نحو ذلك. وإن كانت هذه العلة عليلة وضعيفة، لكن قبل أن تبين عن أو أن تنصرف عن ذلك القول لا بد أن تفهم قصدهم. فنقول بأن هذا ليس في الأدلة ما يدل عليه، بل ربما جاء الدليل على خلافه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا، ففي ذلك استقبال للشمس والقمر. نعم. أظن أن الأذان حل، فنكتفي بهذا القدر، ويكون هذا بإذن الله جل وعلا بداية درسنا في اللقاء القادم. الحقيقة كان بودي أن أنهينا باب الاستنجاء، لأن كما وعدناكم إن شاء الله أن سيكون المشي سريعا، ونؤمل أن يكون في كل يوم أقل شيء نأخذ صفحة ونصف إلى صفحتين من ما ذكره المؤلف، خاصة في أبواب الطهارة والأشياء التي ألفتم دراستها. فنسأل الله جل وعلا لنا ولكم دوام التوفيق والتسديد والإعانة على التكميل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.